competition, with uses, with chemical tests. An active competition, with uses, with chemical tests. أول حاجة عندي الأكتف بوليستيشن بيقولك الجامبو موجود فيه حاجتين، موجود فيه جم. أنا قلت أي نوع جم عندي يبقى شبه، لو فاكرين في أول حصة خالص قلتلك أي نوع جم عندي يبقى شبه الجم أتاشيا، فبيقولك إن هو موجود فيه جم شبه الجم أتاشيا، معلومة متكررة. بيقولك وموجود فيه كمان أوكسيديز إنزايم، أنا قلتلك أي جم عندي ممكن يبقى موجود فيه أوكسيديز إنزايم. يبقى تاني الجامبوك ده مثال على الجامبوك ده مثال على الجام ريزن، الجامبوك ده مثال على الجام ريزن. قلت لك الجامبوك موجود اي، قلت لك من اول حصه قلت لك اي نوع جام سيميلر تو الجام اكاشيا، اي نوع جام عندي في اي نوع جام عندك داخل في الريزن او في الحصه كلها بيبقى سيميلر تو الجام اكاشيا، شبه الجام اكاشيا. بعد كده عندي الريزن بيقول لك ان الريزن بيبقى موجود فيه الفا وبيتا وجاما جارسينوليك اسيد، او بقول عليه الكامبوجيك اسيد، الكامبوجيك اسيد. يبقى بالراحه كده انا عندي الجامبوج ده مثال على الجام ريزن، بيقول لك موجود فيه اي نوع جام عندي بيبقى اسوشيتد مع سيميلر او سيميلر تو الجام اكاشيا. بيقول لك ان الجامبوك بيبقى موجود فيه ريزن من نوع الفا وبيتا وجاما، حاجه اسمها جارسينوليك اسيد. يبقى تاني بيبقى عباره عن الريزن بيتكون من الفا وبيتا وجاما جارسينوليك اسيد. الجارسينوليك اسيد او بقول عليه كامبوجيك اسيد، او بقول عليه كامبوجيك اسيد، بقول عليه كامبوجيك اسيد. قولوها كامبوجيك اسيد، عارفه انها تلخبط. يبقى تاني الجامبوج ده عباره عن نوع من الجامبوج ده عباره عن نوع من جام ريزن. الجام ريزن بيقول لك اي جام عندي يبقى سيميلر تو جام اكاشيا. قلت لك انه بيتكون من الفا وبيتا وجاما جارسينوليك اسيد، اللي هو بقول عليه كامبوجيك اسيد، بقول عليه كامبوجيك اسيد. بعد كده عندي الاستخدامات، بيقول لك ان الكامبوج بستخدمه كدروستيك بيرجت زي مين؟ البودوفيلم. بكتب لي جنبه البودوفيلم، لاحظ البودوفيلم كمان اعتبرته ريزن، بكتب جنبه البودوفيلم بستخدمه كدروستيك بيرجت. وبيقول لك ان انا بستخدمه كبيجمنت صبغه. يبقى تاني عندي الجامبوج ده عباره عن نوع من الجامبوج ده عباره عن نوع من الجام ريزن. بيقول لك الجامبوج ده بيتكون من، قلت لك ان اي جام عندي بيبقى سيميلر تو الجام اكاشيا، قلت لك ان الجامبوج بيتكون من الفا وبيتا وجاما جارسينوليك اسيد، بقول عليه كامبوجيك اسيد، بقول عليه كامبوجيك اسيد. بعد كده عندي بيقول لك استخدامات الجامبو بستخدمه كام؟ دراستيك بيرجت ازاي؟ دراستيك بيرجت ازاي؟ البودوفيلم، امال البودوفيلم كان زايد عليه استخدام كام؟ بستخدمه كام؟ بيت في علاج وهيد ووركس. بعد كده عندك بستخدمه كام؟ بيجمنت. ادينا خلصنا من اول واحد اللي هو الجامبو. بعد كده عندك الاوليو جام ريزن، انا قلت يعني ايه اوليو جام ريزن؟ يعني بولاتايل اوليو معاه جام ومعاه ريزن. عندي مثالين، انا اخدت مثال واتركوا المير كمان معايا اللي هو الاسافيت ده. عندي مثالين على الاوليو جامبرز اللي هي الاسافيت ده والمر. يبقى تاني بيهزروا على بعض. يلا سنة أولى كويس ناخد اللي يمر مش هديهم تاني. يلا سنة أولى. يبقى تاني. خلاص. خلاص. يبقى تاني. أنا عندي الأوليو جوم ريسن مثالين. عندي الأسفيت ده والمر. أو سواء كان واحد من المسائلين هاخد في من الأكتف كوليستيجن واليوزس والكيميكال تيست. أول واحد عندك اللي هو الأسفيت ده. بيقول لك الأسفيت ده بيقول لك ممكن بيبقى موجود فيه فولاتايل أويل. الحتة الجاية دي مهمة. بيقول لك إن الفولاتايل أويل الموجود في الأسفيت ده بيبقى مسؤول عن الأروماتيك أورا. مهمة جدا الحتة دي ودكتورة منى أكدت عليها جدا في المحاضرة. يبقى تاني الفولاتايل أويل اللي موجود في الأسفيت ده بيبقى مسؤول عن الأروماتيك أورا. بتاني هو المر ولا ده في المر في المر بس يا جماعة خير تنشي الكتابة عشان ما تلغطوش. بيقول لك المر هنا شو الترتيب بيقول لك المر نستركز معايا بقى بيبقى موجود فيه فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل اللي موجود في المر بيبقى مسؤول عن الاروماتيك اورا. يبقى تاني الفولاتايل اويل اللي موجود في المر بيبقى مسؤول عن الاروماتيك اورا. قلت لي خط تحت الاروماتيك اورا الكره منى اكدت عليك. بيقول لك ان المر موجود في حاجه اسمها الكوميفوريك اسيد. لو بصيت في الكتاب بتاع الكليه هتلاقي كده الاكتف كونستيتوينت حاجه حلوه الكره منى ما خدتش منهم في الجديد ده تمام كده عشان الناس لو بصت في ورق تاني او شافت او فتحت الكتاب وتخطط يا جماعه انا بجيب اللي الدكتوره منى قالت اللي الدكتوره بتقوله في المحاضره غير كده مفيش حد في قسم العقاقير بيجيب حاجه بره الامتحان وربنا يجعل الكلام ده خف عليكم تمام كده. يبقى تاني عندي المر قلت ان موجود فيه فولاتايل اويل والفولاتايل اويل بيبقى مسؤول عن الاروماتيك اورا. يبقى تاني المر بيبقى موجود فيه فولاتايل اويل والفولاتايل اويل بيبقى مسؤول عن الاروماتيك اورا. تاني حاجة بيبقى موجود حاجة اسمها الكوميفوريك أسيد. المر بيبقى موجود فيه حاجة اسمها الكوميفوريك أسيد. يبقى لو قلتلك المر موجود فيه حاجتين موجود فيه فولاتايل أويل مسؤول عن الأروماتيك أودر موجود فيه حاجة اسمها الكوميفوريك أسيد. يبقى تاني المر موجود فيه حاجتين موجود فيه فولاتايل أويل مسؤول عن الأروماتيك أودر وموجود فيه الكوميفوريك أسيد. تاني المر موجود فيه الفولاتايل اويل مسؤول عن الاروماتيك اودر موجود فيه الكوميفوريك اسيد. بعد كده نيجي لتاني حاجه اللي هي التست الكيميكال تيست بتاعي. بيقول لك ان انا لو حطيت عليه شويه ميه هديك يلوش ايمالشن. يبقى المر لو حطيت عليه شويه ميه هيديك يلوش ايمالشن. يبقى انا قلت لك المر والاسفيت ده الاثنين مثال على اوليو جام ريزن. يبقى تاني المر والاسفيت ده الاثنين مثال على اوليو جام ريزن. المر موجود في حاجتين فولاتايل اويل عن الاروماتيك اودر وعندي حاجه اسمها الكوميفوريك اسيد. ثاني حاجه عندي التست قلت لك لو خدت المر مع شويه ميه يديني يلو شمش. استخدامات المر ايه؟ بيقول لك ان انا بستخدمه كانتي سيبتيك مطهر وبستخدمه كماوس ووش. يبقى تاني المر بستخدمه كأنتي سيبتك مطهر وبستخدمه كماوس ووش. يبقى تاني عندي المر انا عندي مثالين على الاوليو جام ريزن اللي هما المر والاسفيت. يبقى تاني انا عندي مثالين على الاوليو جام ريزن المر والاسفيت. عندي المر موجود فيه فولاتايل اويل ده مسؤول عن الاروماتيك اودر وموجود فيه كوميفوريك اسيد. بعد كده قلت التست بتاعي لو خدت المر مع شويه ميه هيديني يلو ايمالشن. بعد كده استخدامات المر بستخدمه ك عندي كوك نيجي بعد كده للاسفيت. بيقول لك الاسفيت ده موجود فيها فولاتايل اويل برضه لكن الفولاتايل اويل في حاله الاسفيت ده مسؤول عن الباد اودر تمام كده. طب ليه باد اودر؟ نتيجه وجود داي سلفايد والبنين. بس اهم حاجه الداي سلفايد. الداي سلفايد او اي حاجه فيها سلفر بتبقى ريحتها عامله زي البيرفيست تمام كده. يعني بتبقى ريحتها وحشه جدا اي حاجه فيها سلفر بيبقى ريحتها عامله زي عندي ريحته زي جود الفاسد تمام كده. يبقى تاني عندي الاسفيت ده، الاسفيت ده بيقول لك ان هي موجود فيها فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل بتاع الاسفيت ده مسؤول عن الباد اودر، والمال بتاع الميركا مسؤول عن الارومات اودر. الباد اودر هنا نتيجه وجود الدايسلفايد. يبقى ليه موجود باد اودر في الاسفيت ده؟ لان موجود فيها الدايسلفايد. يبقى الباد اودر في الاسفيت ده نتيجه وجود الدايسلفايد. يبقى تاني الفولاتايل اويل في المير مسؤول عن الارومات اودر، في الاسفيت ده مسؤول عن الباد اودر. الباد اودر نتيجه وجود الدايسلفايد. بيقول لك ان الاسفيت ده موجود فيها ريزن بيبقى من نوع اثريسينول فيريوليت. اثريسينول، احفظ لي الشكل بس، اثريسينول فيريوليت. الاسفيت ده اثريسينول فيريوليت، اسف واسف، اثريسيت ده اثريسينول فيريوليت. نربطهم ببعض، اسف واسف، اثريسيت ده اثريسينول فيريوليت. طبعا مش تنساهي. يبقى اثريسيت ده موجود فيها اثريسينول فيريوليت. بيقول لك الاثريسينول فيريوليت ده عباره عن ماده فينوليك. بيقول لك ان انا لو عرضتها الضوء بتتحول، او هي المفروض لونها احمر، لونها ريد. لو عرضتها اللايت لضوء بيحصل لها اوكسيديشن وتتحول لي براون. يبقى تاني عندي الاوليو جام بريزنت، يبقى عباره عن مثالين، الاسفيت ده والمير. قلت لك الاثنين موجود فيهم فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل في المير، في المير مسؤول عن الاروماتيك اودر، في الاسفيت ده مسؤول عن الباد اودر نتيجه وجود الدايسلفايد. بعد كده المير كان موجود في ماده اسمها هوميفوريك اسيد. امال الاسفيت ده اسف موجود فيها اثريسينول فيريوليت. بيقول لك الاثريسينول فيريوليت، الاثريسينول فيريوليت فينوليك سبست. حلينا مشكله الورق، انتوا مصورتوش ورق بكره تحت بايظ. يبقى تاني الاثريسينول فيريوليت، يبقى تاني عندي الاسفيت ده خلينا خالص. الاسفيت ده موجود فيها ماده اسمها، موجود فيها الريزن اسمه اثريسينول فيريوليت. هشام ركز هنا، استاذ سليم ركز لو سمحت. يبقى تاني الاسفيت ده موجود فيها اثريسينول فيريوليت. يبقى الاسفيت ده موجود فيها اثريسينول فيريوليت. بيقول لك ان هي عباره عن ماده فينوليك، عباره عن ماده فينوليك. الماده الفينوليك بيبقى لونها ريد، لو عرضتها لللايت هيبقى لونها براون. يبقى الاثريسينول فيريوليت دي ماده، دي ماده فينوليك بيبقى لونها ريد، عرضتها لللايت هيبقى هتتحول لونها براون. نيجي للتست، التست بتاع المير كنت باخدها مع شويه ميه يديك يلو ايموشن. هنا في الاسفيت ده لو خدتها مع شويه ميه هيديني وايت ايموشن. يبقى تاني الاسفيت ده لو خدتها مع شويه ميه هيديني وايت ايموشن. يبقى لو قال لك ازاي تفرق ما بين الاسفيت ده وما بين المير، هتحط عليها شويه ميه ادتك يلو ايموشن. يبقى ده مير. لو ادتك ايه نسخة يا جماعة، نسخة هنا لو سمحت. صور الورق القديم دي. اوليو ريزن، عندي مثالين على الاوليو جام ريزن اللي هما المير والاسفيت. يبقى تاني انا عندي مثالين على الاوليو جام ريزن اللي هما المير والاسفيت. هشام قول لي لو خدت المير مع الوتر يديني ايه؟ انا قلت مين؟ انتوا هشام؟ قول لو خدت المير، مركز معايا، لو خدت المير مع المايه يديك ايه؟ يلوش ايموشن. سليم قول لي لو خدت المير وايت ايموشن. يبقى تاني عندي الاسفيت ده والمير الاثنين مثالين على الاوليو جام ريزن. قلت ان لو الفولاتايل الاثنين موجود فيهم فولاتايل اويل، في المير مسؤول عن الاروماتيك اودر في الاسافيتي ده مسؤول عن الباد اودر نتيجه وجود الدايسل فايز. لو حطيت ميه، لو حطيت ميه مع المريدي يلش ايماشن، يلش ايماشن مع الاسافيتي ده يديك وايت ايماشن. قلت لك الاسافيتي ده موجود فيها ماده فينوليك اسافيوليك فيريوليك، تمام كده. بعد كده اخر حاجه هي انا خدت ايه استخدامات الميرو. هي استخدامات الميرس نيجي لاستخدامات الاسافيتي ده مهمه. بيقول لك ان انا بستخدمها كارميناتيف وستيبولانت، وبيقول لك ان انا بستخدمها كنير ستيمولانت. يبقى تاني استخدامات الاسافيتس بيقول لك ان انا بستخدمها ككورميناتيف وستيمولانت وبستخدمها كنيرف ستيمولانت. مفيش حاجه خدتها بستخدمها كنيرف ستيمولانت غير الاسافيتس. يبقى تاني الاسافيتس بستخدمها ك كورميناتيف ولا بستخدمها ك نيرف ستيمولانت. يبقى تاني الاسافيتس هو الميرل. الاثنين مثال على الاوليوغام ريزن. قلت لك الاثنين موجود فيهم فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل في البير مسؤول عن اروماتيك اودر. في الاسافيتد مسؤول عن الباد اودر نتيجه وجود الدايسل فايل. في في البير ماده اسمها مر كومي كومي فوريك اسيد. ما في في الاسافيتد ده عباره عن ماده في نورك لا بيبقى لونها اصلا ريد. لما تحول لما تعرض لايت يبقى تحولها براون. بعد كده عندك ايه استخدامات الميرو. استخدامها كام؟ ماوس ووش. استخدامها كام؟ عندي شيفت كويك ماوس ووش. بتاني الميرو بستخدمه كام؟ عندي شيفت كويك ماوس ووش. امال الاسفنت بستخدمها كام؟ كارميناتيف ولاكتيف بستخدمها كام؟ نيرف ستيمولانت. بعد كده عندك لو خدت شويه ميه حطيت عليهم ميمري يديني ميمري ماشي. لو حطيت عليهم اسفيت ده يديني وايت ماشي. اخر حاجه عندي ما يدكش ابخره تعملي اريتيشن. طيب لو خدته وسخنته مع خدت البودر وحطيتها مع الكي ام ان او 4 بيقولك هيديني نو اودر وفي البنزال هاي. يبقى استنتج من كده ان السومطرة عكس الصايم. يبقى السومطرة لو سخنتها بالدراي هيت يديك دراي هيت وقريتها الديفيوم. وما لو حطها لك ام ان او 4 هيديك اودر اوف البنزال هاي. بنروح كده انا عندي الصايم والسومطرة عشان نبقى خلصنا من الكيميكال تيست بتاعهم. لو خدتهم الاثنين وسخنتهم دراي هيت مين اللي يديني ايريتانت فيومز؟ السوماترا. مين اللي ما يدينيش ايريتانت فيومز؟ الصايم. لو خدتهم وحطيت عليهم كيم ان او 4 مين اللي يديني اودر اوف البنزال دهايد؟ السوماترا. مين اللي بيديني الاودر اوف البنزال دهايد؟ الصايم. مين اللي بيديني باد اودر نتيجه للدايسلفايد؟ اللي هو الاسفيتا. امال مين اللي بيديني اروماتيك اودر؟ تمام كده. يبقى تاني لو خدت سواء كان الصايم او السوماترا ده نوع من البنزوين اللي هو نوع من البلسم. يعني ايه بلسم؟ ده عباره عن ريزن ومعاه اروماتيك اسيد. وخدت عليه ثلاث امثله بلسم بيرو وبلسم طولو وبنزوين. اخدت البنزوين قسمته ليه؟ صايم وسومطرا. بيقول لك الصايم موجود فيها ماده اسمها صايا ريسينول بنزوين. بعد كده بيقول لك لو انا سخنتهم الاثنين وحطيتهم على الدراي هيت مين اللي هيطلع لي ايريتانت فيومز؟ السوماترا. مين اللي مش هيطلع ايريتانت فيومز؟ الصايم. بعد كده لو خدتهم وحطيت معاهم كي ام ان او 4 مين اللي هيطلع في مين اللي هيطلع اودر اوف البنزال دهايد؟ السوماترا. مين اللي مش هيطلع اودر اوف البنزال دهايد؟ الصايم. سليم وهشام سليم وهشام اخد تحذيري ايه في التاب؟ انا ممكن اسيبكم تتكلموا عادي. يعني انا ممكن اسيبكم تتكلموا عادي اصل انا مش هتفرق معايا. بس الفكره ان انتوا كده بتاذوا نفسكم قاعدين في الحصه بتهببوا ايه؟ يبقى تاني انا عندي الصايم والسوماترا. قلت لك لو حطيت عليه دراي هيت مين اللي يديني ايريتانت فيومز؟ السوماترا. مين اللي ما يدينيش ايريتانت فيومز؟ الصايم. بعد كده عندي قلت لو انا حطيت عليه كي ام ان او 4 مين اللي يديني مين اللي يطلع اودر في البنزال دهايد؟ السوماترا. مين اللي ما يطلعليش اودر في البنزال دهايد؟ الصايم. تمام كده. بعد كده عندي اخر حاجه استخدامات الصايم عشان نبقى خلصنا منه. انا خدت استخدامات الاسفيت ده كانت ايه؟ حد يفكر كده؟ كانت لاكسب كارمينيتيف وكنت استخدمها كانيف ستيمولانت. امال استخدامات المير كان ايه؟ كان عندي ست بوتان ما وصلوش. بعد كده عندي استخدامات الصايم بيقول لك ان انا بستخدمها ك اكسبكترون بستخدمها ك اكسبكترون وانتي سيبتك. خدت حاجه بستخدمها كانتي سيبتك بستخدمها ك اكسبكترون وانتي سيبتك. بعد كده بستخدمها كافي يومي جيتنج ايجنت عشان هي ما بتطلعليش ايريتانت فيومز. يبقى تاني بستخدمها في يومي جيتنج ايجنت اكتب جنبها اكس بلين عشان هي اون دراي هيت ما بتطلعليش ايريتانت فيومز. يعني حاجه زي بخور كده نفس الفكره. كلمه ايريتانت فيومز يعني حاجات تعمل لك ريتيشن. حاجات لما تشمها تعمل لك يعني تاذي لك البرونكاي بتاعك. دي كلمه ايريتانت فيومز. هي ما بتطلع عشان كده بستخدمها كفيومي جيتنج ايجنت. ما هي لو بتطلع اكيد مش هستخدمها. يبقى تاني استخدامات الصايم قلت لك ان انا بستخدمها ك اكسبكترانت وي انتي سيبتك. بستخدمها كانتي سيبتك زي مين؟ زي المير. اكتب جنب كلمه انتي سيبتك زي المير. مع عدد في ميجيت مكتوب جنب الصايم يا جماعه زي السوماتر. مكتوب السوماتر جنب الصايم بس مع عدد في ميجيت دي ايه عشان هي تعمل اوريتنت فيو. يبقى تاني قلت الصايم عندي بستخدمها كام؟ الصايم عندي بستخدمها كام؟ اكسبكترون. الصايم عندي بستخدمها ك اكسبكترون توي انتي سيبتك. انتي سيبتك زي المير. بستخدمها ك فيوميجيتنج ايجنت عشان نو ايريتانت فيومز. امال مين اللي بيطلع لي ايريتانت فيومز؟ السوماتر. تمام كده نيجي لسمطرة ما فيهاش حاجة زيادة ليهم تقريبا قلتهم كلهم. أهم حاجة أهم حاجة عندي بيقولك إن السمطرة حط خط تحت حاجة اسمها سوماريزينوليك أسيد سوماريزينوليك أسيد وشدي لي خط قوي وحط لي دايرة تحت ترايتربينويد. دكتورة منى أسئلة عليها في المحاضرة السوماريزينوليك أسيد بيبقى ترايتربينويد إنيتشر. السوماريزينوليك أسيد بيبقى ترايتربينويد إنيتشر أهم حاجة. السوماريزينوليك أسيد بيبقى ترايتربينويد إنيتشر يعني في 30 كربون. ترايتربينويد إنيتشر يعني في 30 كربون. يبقى تاني أنا بتكلم عن خدت دلوقتي ثلاث أمثلة. أخذنا الجوياكم أخذنا أول حاجة معلش الجامبو أخذنا كده بالأمثلة من الأول أخذنا الجوياكم وأخذنا الكولوفن. الناس ركز معايا أخذنا الكولوفن وأخذنا الجوياكم وأخذنا الدروفيلا وأخذنا الجامبو وأخذنا الصايم في سومطرة والمير والأسافيتا. كنا أخذنا أول حاجة الكولوفن وشايف الكولوفن كان بيبقى موجود فيه إيه؟ أبيتك أسد. ركز معايا الكولوفن كان بيبقى موجود فيه إيه؟ أبيتك أسد. كان نوعه أبيتك أسد. الكولوفن كنت بستخدمه في إيه؟ بعد كده عندي البودوفيلم. طبعا البودوفيلم انتوا حافظينه اصلا من الرايزوم. البودوفيلم كان موجود فيه البودوفيلوتوكسين كان بيتكون من الفا وبيتا بالتاكيد. مين اللي ما كانش موجود فيه الفا وبيتا بالتاكيد؟ اللي هو الانديان بودوفيلم. لو قلت لك فرق بالكيميكال سيستم ما بين الانديان والامريكان بالكبر الاسيد اللي كان بيديني براود بريسبتد الانديان كان بيعملش الكونتيشن الانديان اوف الكيويتش. تمام كده. بعد كده عندي الجامبو. قلت لك الجامبو ده مثال على الجامبو. قلت لك الجامبو كان موجود في ايه؟ قلت ان الجامبو بتاعه سيميلر تو جاما اكاشير. قلت ان موجود فيه الفا وبيتا وجاما كارسينوليك اسيد. الكارسينوليك اسيد هقول عليه كارسينوليك اسيد. تمام كده. ايه استخدامات الجامبو؟ تمام كده. بعد كده عندي الاوليو جامبريز اللي خدنا مثالين عليه الميل والاسافيت ده. تمام كده. قلت لك مين اللي بيديني وايت ايمالشن؟ الاسافيت ده اللي بيديني يلوش ايمالشن. المير هي المير بستخدمها كايه؟ عندي سيرفيت في الماوس وشو. امال الاسافيت اللي بستخدمها كايه؟ ثلاث ستيب في الكارمنتي بروتين في السيميولاتور. اهم حاجه نيرف ستيمولاتور. اهم استخدام نيرف ستيمولاتور. بعد كده عندك اللي هو الصايم والسمطرة. ده الصايم والسمطرة دول تبع مين؟ اول حاجة تبع البنزين. البنزين ده تبع البلسم. هو البلسم يعني ايه اصلا؟ ده عبارة عن ريزن ومعاه بعض واحد اسد. ولا قلت لك ريزن ومعاه كاربوكسيليك اسد. تمام كده. لو قلت لك فرق لي ما بين الصايم والسمطرة هتفرق لي بايه؟ عندك يوستيريا اما بالدراي هيت. مين اللي بيديك ايريتانت فيوز؟ اللي بيتاكس نوريتانت فيوز. عشان كده استخدمها كام؟ يوميديتنج ايجنت. امال مين لو حطها لي في ام ان او 4 بيديني بيديني اودر اوف بنسال دهايد. السومطرة مين اللي ما بيدينيش اودر اوف بنسال دهايد؟ الصايم. السومطرة الصايم بستخدمها كام؟ الصايم بستخدمها كام؟ انتي افكتيف ويك بيفيوميجيتنج ايجنت. انا خدت